ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نستكمل اللقاء في هذه الدورة العلمية التي هي تحت عنوان حقائق الإيمان في مواجهة أوهام الإلحاد. ليه بنقول حقائق الإيمان؟ ده تبصير بالعنوان. العقلاء في العالم كله حريصون على معرفة المعلومة الصحيحة، على معرفة المعلومة الحقيقية. كل العقلاء عايزين يعرفوا الحقيقة فين، المعلومة الصحيحة فين، وعلى العلماء أن يبينوا الحقائق، لأن الزيف، لأن الأوهام تقود الناس إلى نتائج مضللة وتحرم البشرية من خير عميم يتأتى لهم حين يؤمنوا بالخلق. هذا هو الدافع، بيان الحقائق. بيان الحقائق فضلا عن أنه مهمة أساسية للعلماء ورثة الأنبياء، فهو مطلب أساسي لدى كل العقلاء في الدنيا كلها. كل واحد عايز يعرف الحق فين، المعلومة الصحيحة فين. من الأسئلة التي سئلت عبر صفحة الفيس في الحوار مع الملحدين، نقلوا لي: أنت تنكر علينا الإلحاد؟ قلت نعم، ولا دليل لكم فيه. أنت بإيه دليلك أنت؟ لماذا أنت مؤمن؟ إيه اللي يعني مخليك مؤمن؟ بص، خلي بالك، لماذا أنت مؤمن؟ وطبعا قالوا شوية كلام. الإنسان، خلي بالكم، الإنسان بيحاول إن هو يجمل اللفظ إكراما للناس اللي بتشوف الحلقات دي، وإكراما لحضراتكم. يعني يقول لك الدنيا تقدمت وذهبت، ولا يزال العرب في تخلف وفي كذا، ما تفضك سيرة منها بقى ومن الإيمان وكذا، وشوف كذا حتى تتقدموا. وفي أكاذيب شاعت حول هذه المسألة، وده اسمع، من الاختراق الثقافي، من الحرب الفكرية ضد الأمة. نجيب لك فكرة غلط ويعمل على إشاعتها، الفكرة دي الناس تتبعها تودي الناس في داهية. زي ايه؟ يقول لك شوف، أوروبا تقدمت بسبب أنها تركت الدين، وانتم متخلفين أيها المسلمون دلوقت، فلو عايزين تتقدموا اتركوا الدين، يعني اتركوا الإسلام. قل له الكلام ده على العلم وعلى الحقائق التاريخية الصحيح. التقدم والتأخر في الحضارة المادية له أسباب، الأخذ بأسباب العلم، فلما مجتمع يأخذ بأسباب العلم يتقدم. المسلمون على إسلامهم أخذوا بأسباب العلم، فظلوا إلى نهاية القرن الخامس الهجري في تقدم، في عصور كانت أوروبا متخلفة. وكان الذي يريد أن يتعلم العلم كان لزاما وحتما عليه أن يتعلم اللغة العربية، هي لغة العلم. أما إيه اللي حصل؟ الشاعة الأكذوبة دي، خلي بالكم بقى، عشان الكلام اللي جاي ده من أهم المهم. قالوا إيه؟ دي مصطلحات يجب أن يعاد النظر فيها، يجب أن نكون على وعي. قالوا أنتوا يا مسلمين، وده جهد المستشرقين في الجانب السلبي، ليس كل المستشرقين لهم جانب سلبي من الإنصاف، لكن جهدهم في الجانب السلبي، جهد بعضهم عمل إيه؟ أشاع هذه الفكرة وهذه الأكذوبة. قال أنتوا أيها المسلمون بتوع ربنا لكم العلوم الشرعية تعتنوا بيها. ويقصد بالعلوم الشرعية بقى الصلاة والصوم والفقه والزكاة وهذه المسائل. أما العلوم الكونية فإنتم ملكمش دعوة بيها، دول الكفار اللي يعملوها ليكم. انت اقعد سبح واذكر واحفظ قرآنك وكذا، ملكش انت دعوة بالطب، هم يعملوا لك الطب والدواء، يعملوا لك الطيارة اللي تركبها، ويعملوا لك الموبايل اللي انت تعمله، انت بتاع ربنا، انت تهتم بالعلوم الشرعية. بدأت الأكذوبة هذه تشيع في نهاية القرن الخامس الهجري، وتنبأ إليها الإمام أبو حامد الغزالي، وقال: حتى أني كنت أدخل المحلة أو القرية فأجد 100 فقيه ولا أجد طبيبا واحدا يعالج الناس، لأن الكل انصرف وقال الثواب في هذه العلوم. وبدأ الحضارة الإسلامية كانت تقوم على جناحين، جناح العلوم النظرية وجناح العلوم الكونية، علوم الآفاق. فلما انكسر هذا الجناح، جناح العلوم التطبيقية، علوم الآفاق، الطب والهندسة والكيمياء والفلك إلى آخره، سقطت الحضارة، وأصبح بداية من القرن السادس الهجري الأمة تعاني من هذه القضية. وللأسف للآن هنالك بعض الأفهام التي تقول: نحن نركز على هذه العلوم، هذه العلوم الشرعية. يا أخي، والكيمياء علم شرعي، الله ذكره في القرآن وأشار إلى هذه العلوم. الهندسة من العلوم الشرعية لأن القرآن أمرنا بالعلم. الطب من العلوم الشرعية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ودراسة هذه العلوم عليه الثواب. والأمر الثاني أن المسلمين لم يتأخروا لأنهم التزموا بالدين أبدا، بل إن المسلمين تأخروا لأنهم لم يستجيبوا للقرآن ولم يستجيبوا للدين. ولو أنهم استجابوا لاقرأ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقل رب زدني علما إلى آخره لكانت لهم الحضارة. يبقى الدين الإسلام ليس سببا لتأخر المسلمين، بل تأخر المسلمين بسبب عدم اتباع الدين. وأوروبا لم تتقدم لأنها تخلت عن الدين، دساتير أوروبا فيها الدين، لكن هي تقدمت لأنها أخذت بأسباب العلم، هي تقدمت لأنها أخذت بأسباب العلم. ومن هنا ينبغي أن نقف على هذه الحقائق. حتى الإيمان عندنا حقيقة علمية. تاني، الإيمان في ديننا حقيقة علمية يقوم على العلم، فلذلك فيه اختراق ثقافي. هو يريد أن يقول لك: يا أخي شوف حضرتك بقى وشوف الناس تقدمت، أنت عمال تقول لي دين ومش دين، يعود عليك دي حاجات قديمة. لماذا أنت مؤمن؟ الدنيا تقدمت، ليه أنت مؤمن؟ ليه مؤمن بإله؟ أقول لك عن فهمي. وأنت يفتح الله لك من أبواب العلم والفهم ما تضيف به للذي أقول. هذه ليست كلمة نهائية في هذا الأمر. أولا، أنا نظرت إلى الخالق جل في علاه فوجدته أنه حكيم، وجدت أنه لطيف، وجدت أنه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء إلى آخر ذلك، وهو ودود، إن ربي رحيم ودود يتودد لعباده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار إلى آخر ما جاء. فإله بهذه الأوصاف يحب وأتبعه، ووجدت أنه الخالق لهذا الكون ولنا ولما فيه، فله حق علي. ده اللي بيقدم لي مشروب أقول له إيه؟ شكرا. وبرضو أنتهز الفرصة لما يكون مناسب عشان أجيب له. وإذا حييتم بتحية، دي فطرة، القرآن يشير إلى قواعد الفكرة الفطرة، أما حد يكرمك لبقى أنت عايز فيه مردود لهذا الجميل وهذا الكرم، والله خلقنا وأكرمنا وأحيانا ورزقنا ومحيانا ومماتنا بيده سبحانه وتعالى، فده حق الخالق. بعدين تأملت ليه أنا مؤمن، لأني وجدت اللي بيدهولي ربنا وميزني به عن كل المخلوقات شيء أتفرد به، محدش هيدهولي تاني. زي إيه؟ إيه المردود من الإيمان؟ شوف قبل العقل كمان وقبل العلم كمان، خلي بالك أنه جعلني من بين الخلائق دي كلها الخليفة المكرم. الله، دي منزلة عالية، ربنا اصطفاك من بين المخلوقات وجعلك ايه؟ الخليفة المكرم. إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض، صاحب رسالة لإقامة منهج الله في الأرض، إقامة العدل، إقامة منظومة الإيمان، أكون دليل للبشرية كلها كي تؤمن وتنعم بهذا النعيم والتأييد الرباني. خليفة ومكرم، ولقد كرمنا بني آدم. قولوا لي بقى مين بيدينا الخير ده إلا الخالق؟ جعلك الخليفة المكرم. يجب أن تفكر يا أخي، ده في الدنيا لما حد يديك كده وظيفة حلوة دايما بتبقى أنت ممنون ليه، شاكر له، مش كده برضو ولا فالله خلقك وخلق لك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وجعلك ما بين كل الخلائق دي أنت الخليفة المكرم. ثم ماذا قال؟ وجدت أن الإله في قرآنه وخطابه يخاطب عقلي ولا يصطدم به. في الخطاب القرآني كله أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن، دايما سبب ونتيجة، وإن تطيعوه تهتدوا، أمور واضحة مقنعة. ولما طالبنا بالإيمان أوجد مسوغات الإيمان، لأنه الخالق ولأنه الرازق ولأنه كذا، لهذا أنا مؤمن. أيضا مع الثورة العلمية العظيمة في الحضارة الحديثة وجدت أن هذا القرآن الذي أرسله الخالق، خلي بالك، إنما جاء يشهد له العلم ولا يصطدم بالعلم. طب مين اللي قال كده؟ قال اللي قال كده ناس بمنطق ودافع علمي، ليس بمنطق إيماني ولا بمنطق عاطفة ولا حب للإسلام. كما قلت لكم قبل ذلك، الطبيب الفرنسي موريس بوكاي، موريس بوكاي جمع أفريقة، أفريقة جمع فريق من تخصصات مختلفة، فريق في علم الطب، فريق في علم النبات، فريق في علم الحيوان، فريق في علم الفلك وهكذا، وقال اجمعوا لي من الكتب المقدسة الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن بالترتيب، الآيات التي تتحدث عن الكون وحقائق، فجمعوا له ذلك. ثم قال قارنوا بين ما جاء في هذه الآيات في الكتب الثلاث وبين حقائق العلم الحديث، وقارنوا بشأن القرآن. يقول في نهاية الكتاب، خرج من نتيجتين، النتيجة الأولى أن القرآن الكريم هو أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم الحديث، دي نتيجة يقولها عالم ومعه أفرقة علمية من تخصصات مختلفة بمنطق ودافع علمي وليس بدافع إيماني أو عاطفي. النتيجة الثانية أن القرآن انتبه أن القرآن الكريم انتبه أن القرآن الكريم وحده وحده نعم وحده هو الذي لم يصادم في آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. سبحان من هذا كلامه أن القرآن الكريم وحده هو الذي لم يصادم في آية من آياته يعني ولا مرة حصل ده حقيقة من حقائق العلم الحديث. فلذلك العلم يشهد لهذا الكتاب. لذلك أنا مطمئن أن بالعقل والعلم أنا مع هذا الكتاب. كتاب يخاطب عقلي ويصلني بالعلم ويحثني عليه وليس به أي أبدا وليس به أي صدام مع العلم بل العلم يشهد له. أنا في مرة كنت كتبت كده خلي بالك صمتا العلم يشهد لما التقيت بأحد أبنائنا في الإنسانية. مو القرآن بيخلي فيه مستويات من العلاقات في علاقة إيمان ودي أقوى العلاقات إنما المؤمنون إخوة وفي مشترك إنساني يجمعك بكل اللي هو إنسان. المشترك جاي من إن إحنا بيننا صلة وقرابة سببها أن أبونا آدم وأمنا حواء ده المشترك الإنسان. فلما بقول أبنائي في الإنسانية أقصد هذه الصلة. فلما قال لي العقل والعلم ودايما هم يدخلوا من الحتة ديت في النقاش فقلت له طيب ممكن نستمع لشهادة العلم. أما جيت كتبتها قلت صمتا العلم يشهد. طب ليه صمتا يا جماعة؟ خلي بالك لأن العلم محايد لا يجامل أحدا. واضحة دي؟ ده شاهد إيه؟ محايد وهو الشاهد الثقة نتائجه مقبولة. أنت تخش المعمل تحلل وتجيب هو ده اللي بيتصدق. حتى لو واحد ادعى حاجة قال والله ده دكتور شاطر وربنا بيجيب في إيديه الشفاء اللي يشهد ليه إيه؟ المعمل العلم قل له روح حلل جاب التحليل خلاص بقى ثقة. فهو الشاهد الثقة وهو الشاهد المحايد الذي لا يجامل أحدا أبدا. فللوهلة الأولى حين تأتي إلى حقائق العلم بشأن القرآن الكريم تجد من أعماق الزمن البعيد كله في وقت لم يكن للبشرية معرفة بهذه الحقائق بل كان هناك أوهام عن مراحل الجنين إن بيتولد كله كامل بس صغنن كده وبعدين يكبر كله مع بعضه كده إن مش عارف أصله إيه ويعمل إيه. أوهام موجودة في كتب العلم ويحدثنا عنها الأطباء. فجاء القرآن في صورة المؤمنون فبين مراحل الجنين. جاءت النطفة تشهد لخالقها جاءت العلقة تشهد لخالقها جاءت المضغة تشهد لخالقها جاءت العظام تشهد لخالقها جاء اللحم الذي يكسر العظام يشهد لخالقه ويشهد بصدق سيدنا رسول الله. دي شهادة العلم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة شوف خلقنا لأن ده أصل النشأ. ولما جاء بقى في التكاثر ما قالش خلقنا قال إيه ثم جعلناه. والجعل فيه تحويل وسيرورة إنما الخلق فيه ابتداء وابتداء نشأ. فشوف دقة الخالق حتى في التعبير عن المراحل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة. يقول ثم ليه؟ لأن ما بين النطفة والعلقة مدة أيام طويلة أسابيع طويلة. وبعدين ربنا يقول ايه؟ فخلقنا العلاقة، ما قالش ثم، لان الفترة هنا ايه؟ اقل. اشوف حكمة الحكيم سبحانه الى اخر الايات. فتبارك الله احسن الخالقين. العلم يشهد لهذا الكتاب، يشهد لهذا الدين، يشهد لهذا النبي. ثم ماذا؟ الحين ترى تحت أقدامنا هذا التراب وهذه الأرض وكأنها تنادينا، وهي تشهد لخالقها بما أودع فيها من شواهد الحق وبراهين الإيمان. هذا الصدع الكبير الذي تنتهي إليه كل الصدوع، والأرض ذات الصدع، وتأتي الأقمار الصناعية لتصور هذا الصدع وتجعله حقيقة علمية ينظر الإنسان إليها بالعين فيراها. فهذا حق وهذا صدق، يجعلني أوقن أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب وهو القرآن. فكيف لا أؤمن؟ أؤمن لأن العلم يشهد. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.